الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين فإن خف فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله فإذا أمنتم فاذكروا الله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم